இல்லைங்க கில் இல்லைங்க பாதில்லைங்க கில் இல்லைங்க அன விஷயம் حياتك وحياة عيوني. أنا زعلان أنا زعلان أنا. أنتي مش قصة إنه هو. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أصلا لا لا لا لا. بعد اللي كان زهقان وتعبان.